بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه واستنار بنوره واستن بسنته واتبعه بإحسان وإيمان وإسلام وعلى جميع عباد الله الصالحين في السماوات والأرضين وكل العالمين في الغيب والشهادة إلى يوم الدين. والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أهل الحمد وأهل التقوى وأهل المغفرة، وما جمعنا هذا إلا من رحمته وإلا من فضله وإلا من جوده ومن كرمه، فعلينا أن نعود بالحمد إليه، فيا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الشيخ محمد بن محمد بن داود الصنهاجي بن أجر الروم رحمه الله في متن مقدمته الصغيرة التي درسناها ووجدنا أنها بنيان راسخ مكين متين لا تجد فيه ثغرة ولا تجد فيه شيئا زائدا عن ما يمكن أن يقال، لأنه إذا زاد شيء أو نقص شيء فإن البنيان المتين المكين يختل، وقد لاحظتم هذا في دراستنا. هذه المقدمة وصلنا فيها الآن إلى الدرس التاسع، وقد درسنا في المرة السابقة المعربات، أليس كذلك؟ المعربات. الآن درس اليوم، حصة اليوم هي المعربات بالحروف. إذن من يقرأ لنا هذا النص الذي يعرب بالحروف؟ تفضل اقرأ واحذر الخطأ. والذي يعرب بالحروف، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. احنا ولينا كنسمو حتى في بعض الوسائل الإعلامية أربعة أنواع. التثنية وجمع المذكر السالم، الله يرضى عليك. والأسماء الخمسة. والأفعال الخمسة. وهي يفعلان. وتفعلان. ويفعلون. وتفعلون. وتفعلين. أي كل ما اتصل بضمير من هذه الضمائر يسمى من الأفعال الخمسة، وهي خمسة. يعني يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. أن هناك من سألني عن هذه الأفعال الخمسة، من جت هذه الخمسة؟ هذا هو السبب. الآن جاء يعني التثنية، مثال عن التثنية. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما. نعم، أعد. فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. ثقوا بربكم ولن يتخلى عنكم. لا تعتمدوا على مخلوق حتى ولو كان والدكم، اعتمدوا على ربكم. ولكن مع ذلك يبقى إيمان الوالدين وفضل الوالدين وصلاح الوالدين يبقى من الأسباب التي تجعل الأبناء في حرز وفي حصن من كل ما يمكن أن يؤدي إلى أن يصابوا بمصائب الدنيا. فهذا رجل مؤمن صالح ترك ابنين وفي قرية لئيمة وخشي أن تستولي القرية على ما سيتركه لهما من إرثهما، فدفنه تحت جدار ومرت السنون فكاد الجدار أن ينقض، فإذا بالله تبارك وتعالى قد بعث العبد الصالح أو العبدين الصالحين موسى والعبد الصالح. هناك من يقول في بعض المفسر أنه الخضر عليه السلام، فجاء وأقام الجدار حتى يكبر الغلامان واستولي على كنزهما بنفسهما ولا ينتزعه أحد منهما. إذن أين هو المثنى؟ غلامين. إذن التثنية أيضاً دبهنا جبنا المجرور وجبنا المرفوع، وما المنصوب من قبل ما نقدروش نجيبوا شي مثال. وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، وهديناه النجدين، أي طريق الصواب وطريق الاستقامة وطريق الهداية وطريق كذلك الضلال وطريق الذي يؤدي إلى ما لا يرضي الله، وعليه أن يختار بنفسه ويبقى دائما أن رحمة الله هي التي تدخل الإنسان الجنة. ولن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن أين هو المثنى؟ النجدين، أي السبيلين. نعم، التثنية، التثنية هي كل اسم يدل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. ثم ماذا؟ جمع المذكر السالم. نعم، جمع المذكر السالم. مثال: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. نعم، أين هو جمع المذكر؟ المؤمنون، هذا بزيادة ونون. نعم، مثال آخر. نعم، إن ارفع صوتك باش نسمعك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أين هو جمع المذكر السالم؟ المتقين بزيادة ياء ونون. نعم، مثال آخر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. إذن هنا جئنا بجمع المذكر السالم مرفوع بزيادة واو ونون، وجئنا بجمع المذكر السالم بزيادة ياء ونون وهو منصوب، وجئنا بجمع المذكر السالم بزيادة ياء ونون وهو مجرور. نعم، ثم ماذا أيضا؟ الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة، وقد كثر حديثنا عنها، وقد كثر حديثنا عنها ربما في أغلب الدروس التي درسناها. الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أنت تحفظ النص. ها، وذو بال، خلينا من ذو مال، ها افضل، ما الافضل، ذو مال او ذو بال؟ ذو بال. نعم، المال يذهب ولا، قال لك رجل جاء له، ذهب الى صديق له، قال لقد استدعاني امير البلاد واريد ان تذهب معي. ذهب الى احد اصدقائه، قال ساذهب معك ولكن لن أدخل، سأبقى عند الباب. فذهب إلى صديق ثاني، قال استدعاني أمير البلاد وأريد أن تذهب معي، قال لن أذهب معك ولن أدخل معك. وذهب إلى الثالث، قال له لقد استدعاني أمير البلاد وأريد أن تؤنسني وأن تدخل وأن تذهب معي وتدخل معي، قال سأذهب معك وأدخل معك. الأول هو مالك، لن يذهب معك ولن يدخل معك، إذن ذو بال حسن. والثاني هو ماذا؟ هو قبل العمل، أهلك، أهلك يذهبون معك يذهبون معك ولا يدخلون معك. والثالث عملك الصالح، عملك الصالح يدخل معك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أبوك وفوك وحموك وأخوك وذو مال، هذه الأسماء الخمسة بماذا ترفع؟ بالواو. بماذا تنصب؟ بالياء. بماذا تنصب؟ بالألف. وبماذا تجر؟ تخفض بالياء. إذن ترفع بالواو، تنصب بالألف، وتخفض بالياء. إذن هذه هي الأسماء الخمسة. الآن الأفعال الخمسة، ما بغيتش ناخذ أمثلة من الأسماء الخمسة لأن أكثرنا من أخذ الأمثلة. الأفعال الخمسة، هذه الأفعال الخمسة قلنا هي يفعلان وتفعلان، هذا يعني بالغائب، بضمير الغائب في المثنى، وتفعلان بضمير الخطاب في المثنى، ويفعلون بضمير الغائب في الجمع، وتفعلون بضمير الخطاب في الجمع، وتفعلين بضمير الخطاب في المفردة المؤنثة. إذن ما هي الحروف التي تكون علامة إعراب في ما نعلمه من الإعراب بلا الحروف؟ بالحروف، الألف والواو والياء والنون. الله يرضى عليك، فين هي هذه اللي قلت؟ الله يرضى عليك. إذن الألف والواو والياء والنون. إذن مثال: الطالبان يكتبان الدرس لأن العلم لا يمكن أن يؤخذ إلا بقيده، أليس كذلك؟ نعم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، إذن تفشلا هذا هو المثنى. نعم نعم، فعل من الأفعال الخمسة. على كل حال، وأخرى لم تقدروا عليها، لم تقدروا، هذا من الأفعال الخمسة. هذه الأفعال الخمسة إذن هي التي تكون مرفوعة بماذا؟ بالواو، وتكون منصوبة بالأفعال الخمسة. إذن بحذفها، لأن احنا دابا كنهضروا على الحروف. إذن ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها. الآن المثنى يرفع بالألف، أمثلة ونعرب. نعم سيدي. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان خصمان، هذان اسم إشارة مرفوع بالألف لأنه مثنى. خصمان كذلك يعني هما الخبر، وهو مرفوع أيضا بالألف لأنه مثنى. نعم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. قال رجلان، رجلان هذا فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. يدرس أستاذان جليلان مادتي النحو والتجويد ضمن دروس الكراسي العلمية. نعم. إذن يدرس أستاذان جليلان، إذن أستاذان هذا فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، جليلان نعت تابع لمنعوته في رفعه، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. بعد نجيب عندك أنت. قال الله تعالى: وقضى ربك وبالوالدين إحسانا. بالوالدين الباء حرف جر، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه مثنى. الآن لاحظوا أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، ما قبل الياء يكون دائما مفتوحا. الوالدين وما قبل الألف أيضا، إذن دائما ما قبل الياء يكون دائما مفتوحا. ما عمرك تلقى شي مثنى ما قبل الياء يكون غير مفتوح، وما بعد الياء يكون مكسورا. الوالدين، الرجلين، إلى غير ذلك. هذه النون التي تكون في المثنى هي النون التي تعوض عن التنوين. هذه النون في المثنى تعوض عن التنوين، لأنه في التنوين يكون في الاسم المفرد، ولكن في المثنى ماذا يعوضنا عن التنوين في الاسم في يعني في الاسم المفرد في المثنى؟ هو النون. هذه النون الدليل على أنها تعوض عن التنوين أنها تفقد عند الإضافة. مثلا رجل العلم، إذا كان مضاف العلم مضاف إليه ولهذا حذف التنوين، ونقول رجل للعلم، رجلا العلم. إذن لاحظوا أن المثنى دائما ينتهي بألف ونون وياء ونون، هذه الياء ما قبلها مفتوح وما بعدها دائما مكسور، وهذه النون هي نون التنوين، وهذه النون تعوض التنوين الذي يكون في الاسم المفرد، والدليل على ذلك أنها يعني أننا لا نجدها عندما يكون الاسم مضافا وما بعده مضافا إليه. إذن جمع المذكر السالم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم. يلا مرفوع أيضا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال مبتدأ مرفوع، الواو حرف عطف، البنون معطوف على المال، تابع له في رفعه، وعلامة رفعه الواو لأنه جمع المذكر السالم. إذن البنون هذا معطوف على المبتدأ، تابع له في رفعه، وعلامة رفعه جمع الواو لأنه جمع المذكر السالم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من حرف جر، المؤمنين اسم مجرور بمين، وهذه الجملة من المؤمنين هذه شبه الجملة، من الجار والمجرور خبر مقدم في محل رفع. إذن رجال مبتدأ مؤخر، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، احنا اللي بغينا هذا من المؤمنين. إذن المؤمنين اسم مجرور بمنى وعلامة جره الياء لأنه جمع المذكر السالم. أنا بغيته منصوب الآن. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. إن حرف توكيد ونصب، المسلمين اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع المذكر السالم. إذن جمع المذكر السالم بماذا يرفع؟ جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وينصب ويجر بالياء، هذا هو المهم عندنا احنا. ولكن لاحظوا معي، ما قبل الواو، ما قبل الياء كيف هو؟ مكسور بعكس المثنى. ما قبل الياء كيف هو؟ مكسور. وما بعد الياء مفتوح بعكس المثنى، بعكس المثنى. وهو ايضا هذا النون، هذا الموصول بجمع المذكر السالم، هو ايضا دليل على انه يعني دليل على انه ممنوع، غير ممنوع من الصرف، لانه يقوم مقام التنوين، يقوم مقام التنوين. فاذا جاءت الاضافه حذف ذلك النون. جاءت مثلا مؤمنو مكة، ها، والمقيم الصلاة، هنا الإضافة. الآن نعود إلى بعض الأمور التي نحاول أن نؤكد بها ما قلنا. المثنى، المثنى هو كل اسم أضيف إليه ألف ونون أو ياء ونون للدليل على للتدليل على تثنيته، أليس كذلك؟ بماذا يرفع؟ يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. جمع المذكر السالم هو كل اسم يدل على أكثر من اثنين وبزيادة واو ونون أو ياء ونون، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. شنو آخر؟ الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هي الأسماء المحفوظة المعروفة التي ألفنا أن نتحدث عنها، هي خصنا نعرفوها بعدها، أبوك أخوك وحموك وفوك وذو مال أو ذو بال كما قال أخونا. هذه الأسماء ترفع بالواو. مثال: جاء أبوك، قام أبوك. وخ، إذن أبوك هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، مضاف إليه. قال صاحب كتاب الصفا في وصف كتابه النفيس: ولعمري لقد نصر. شكون هذا هو؟ صاحب كتاب الصفا. ولقد ولعمري لقد نصر الدر من فيه وبلغت ما كانت تنويه من التنويه من فيه. إذن نثر الدر من فيه، أي نثر الجواهر، يعني شتتها وبدل، نثر الدر من فيه أي من فمه. إذن من حرف جر، فيه اسم مجرور بمن، مجرور بمن، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إذن تكلمنا عن المثنى، تكلمنا عن الأسماء الخمسة، الآن أريد أن نراجع ما يتعلق بجمع المذكر السالم. سالم؟ ها؟ الأفعال الخمسة، جمع المذكر السالم تكلمنا عنه. إذن الأفعال الخمسة وهي التي تهمني أكثر، لأنها قد تصعب، لأننا حتى بعضكم لا يستطيعون أن يميزوا بين الاسم والفعل، وهذا ما أخشاه، لأن الفعل هو ما يدل على حدث مرتبط بزمان، الاسم لا علاقة له بالزمان. يلا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا دو الناس والحجارة. إذن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يلا يلا. أيه؟ إذن لم حرف نفي وجزم وقلب. تفعل فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. ولن تفعلوا، لأن التهديرة بغير الياء، ولن تفعلوا حرف نفي ونصب. إذن هو من النواصب، حرف نفي وحرف نفي ونصب واستقبال. نعم، تفعلوا فعل مضارع منصوب بلا، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل. واخا يلا أرنع عاوتاني فعل مضارع آخر ولكن ما يكونش بالواو، لأن رحنا قلنا تفعلان، يفعلان، تفعلون، ها يفعلون، تفعلين. يلا هذا هو اللي كيخوفني. نعم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا، إن حرف شرط جازم، تتوبا فعل الشرط، ولكن هو فعل مضارع مجزوم، لا مجزوم بإن، مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، و وألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل. الله يعطيك الرضا والستر. يلا، ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده. نسأل الله أن يستر عيوبنا، نسأل الله كما سترها علينا في الدنيا أن يسترها علينا يوم يكنفنا بكنفه ونحن في الحساب، كما سترها علينا في الدنيا استرها علينا في الآخرة. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن، يعني إذن يعلموا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل هو ضمير متصل، والجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. الآن بغيت فعل مضارع منصوب، يعني من الأفعال الخمسة، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لن حرف نصب، يتمنوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل. قلها، لن يتمنوه ضمير متصل في محل نصب مفعول به. وأن تصوموا خير لكم، تصوموا فعل مضارع بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. إذن هذا هو درسنا اليوم، قد عرفنا فيه المعربات بالحروف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والفعل والنية والعمل، وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.